زمان ما خلاص يا زمان رجعي للأوطان ما خلاص آن الأوان وإن ودع الأحزان يسعى فتح لك الأحضان اسرع إليه هو الأمان ده هيدي لك الغفران وراجعين راجعين راجعين وهننسى كل أنين راجعين في قلوبنا حنين ونشوف يا صعب العين وراجعين راجعين راجعين وهننسى كل أنين وراجعين في قلوبنا حنين ونشوف يا صعب العين ومع أفراح والقلب عالسما رايحين يا مفديين عالسما رايحين يا مفديين ويا الأحبة والقديسين أنصر أبرار وكاملين هللويا يا